خليد العكري يقول كلنا ايقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا ايقن بالنار وما نرى لها خائفا، وكلنا قد ايقن بالجنة وما نرى لها عاملا. سلامة الغفلة عبد الله، اين ندمك على ذنوبك؟ واين حزنك على عيوبك؟ الى متى تودي بالذنب نفسك وتضيع يومك كما ضيعت امسك؟ لا مع الصادقين لك قدم ولا مع السائبين لك ندم. فهل بسطت يدا سائلة؟ وهل اجريت دموعا سائلة؟ انتبه قبل ان تنادي رباه ارجعون فيقال مات شيل بين الفم وبين ما يشتهون. انتبه قبل ان توقف امام الله للعرض فتقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. مر الحسن البصري على اقوام يضحكون فقال هل مررتم على الصراط؟ قالوا لا. ولا تدرون الى الجنة يؤخذ بكم ام الى النار؟ قالوا لا. قلت على ما الضحك؟ لا على الصراط مررتم ولا الى الجنة تؤخذون ولا من النار تنجون. وتضحكون تأخذهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أدوا الحقوق وتحللوا من بعضكم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. أخلصوا أعمالكم لله، حافظوا على الصلوات، انتهوا عن الفواحش والمنكرات، توبوا إلى الله توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك توبة نصوح قبل الموت وشهادة عند الموت ورحمة بعد الموت يا رب العالمين. اللهم استر في ذلك اليوم عوراتنا وأمن فيه روعاتنا، ثقل فيه موازيننا، دحضرنا فيه عن النار وأدخلنا فيه الجنة يا رب العالمين. اللهم اصلح الشباب المسلمين، اللهم اصلح الشباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم ردهم اليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ارحم الشيج وبارك في اعمارهم يا رب العالمين. احفظ نساءنا واطفالنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. امنا في اوطاننا، اصلح ائمتنا وولاة امورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من اجل اعلاء كلمة دينك. انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، صن اعراضهم واحقن دماءهم وتقبل شهداءهم وفك اسرانا واسراهم. اللهم اثبت عدوك وعدونا من يهود ونصارى وحاقدين، وافضح المنافقين والمعتدين يا عليم يا خبير يا قوي يا عزيز. ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية. اللهم اخرجهم من بلاد المسلمين أذلة صاغرين يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. مع تحيات همم للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.